بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العلم وفي نوع خاص من العلوم الشرعية، وهو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. سندرس إن شاء الله تعالى كتابا هو في مقدمة الكتب التي تدرس في هذا الفن، منظومة قصيرة أبياتها معدودة وفيها أنواع من علوم الحديث. وقبل أن نذكر شيئا من مقدمة هذه المنظومة، نحب أن نبين أمورا. الأمر الأول، وقت هذا الدرس أهو مناسب أم لا؟ مناسب، مناسب لكم جميعا. طيب، مناسب والحمد لله. الأمر الثاني، هل تحبون الإطالة في الشرح أم الاختصار أم التوسط؟ التوسط خيرا إن شاء الله. توسع، طيب لا بأس. بالنسبة للوقت، لو نأخذ ربع ساعة أو ثلث ساعة إن شاء الله فيه كفاية وخير. بالنسبة أيضا، الأمر الثالث، سيكون الدرس في 3 أيام من الأسبوع لا غير، ليس بخلا مني ولكن لأمر ما، فإن شاء الله في 3 أيام خير، وسيجعل الله فيه البركة أو فيها البركة. وهذه 3 أيام هي يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، حتى ييسر الله بوقت آخر نمده لجميع أيام الأسبوع. الأمر الرابع، نأخذ شيئا من المقدمات، والمقدمات سأذكرها لأهميتها، هذه المقدمات سأذكرها لأهميتها قبل أن نبدأ في شيء من المنظومة. المقدمة الأولى، العلم بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظ الأحاديث النبوية، كما أننا نعلم علم اليقين بأن القرآن محفوظ لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا بد أن نعلم علم اليقين بأن السنة النبوية وأن الأحاديث النبوية محفوظة كما حفظ الله عز وجل القرآن. ومن أمارات حفظ القرآن والسنة أن هيأ الله عز وجل رجالا من أهل الحديث يحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويميزون صحيحه من سقيمه، يحرصون أشد الحرص على ذلك. وهذا دليل على أن السنة والحديث النبوي محفوظ بحفظ الله عز وجل له. المقدمة الثانية أن تعلم بأن علم الحديث الذي ستدرسه هو من علوم الآلة التي تمكنك من علوم شرعية أخرى كالتفسير والحديث والفقه. فالتفسير إن نظرت إليه يحتاج إلى علم الحديث، أن تنظر إلى القصص الواردة في التفسير والأحاديث الواردة في أسباب النزول أو غير ذلك، تجد أنه لا بد أن تعرف علم الحديث لتميز الصحيح من غيره. ولو نظرت إلى الفقه لوجدت أن الفقيه المتفقه يضعف ترجيحه بسبب اعتماده على حديث ضعيف، يقول الراجح كذا لحديث كذا وهو حديث ضعيف. إذن تعلم أهمية علم الحديث، أنك محتاج إليه في علوم الفقه، في دراستك للفقه دراسة مقارنة كما تسمى، أنت محتاج إلى علم الحديث. أيضا في الحديث نفسه، حين تطلع على كتب السنة ومصادر الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، تحتاج إلى معرفة علم الحديث لتميز الحديث الضعيف أو الصحيح من الضعيف. إذن هذا علم مهم، وهو علم آلة تستخدمها لتتعرف على علوم أخرى كعلم الحديث كالحديث والتفسير والفقه. فمرجع العلوم الشرعية إلى هذه الثلاثة العلوم: التفسير والحديث والفقه. المقدمة التي تليها أن تعلم بأن التفقه في معاني الحديث أخذ نصف العلم، وأن معرفة الحديث، معرفة علم الحديث، التمييز للصحيح من الضعيف أخذ النصف الآخر. فقد قسم علي بن المديني رحمه الله، قسم العلم إلى نصفين: نصف هو التفقه في معاني الحديث، عندك متن تدرس معانيه أو تدرس معانيه، وهناك مجال آخر وهو السند، تدرسه دراسة واعية وكافية من حيث المعرفة بالرجال من القوة والضعف، وكذلك أيضا لأمور أخرى من علوم الحديث. بل إن معرفة علم الحديث شرط في المجتهد والمفتي، لابد أن تعرف. وتصوروا مفتيا يفتي ويذكر الحديث الضعيف دليلا على فتواه، أو من يدعي الاجتهاد ويذكر الحديث الضعيف ليبين أنه مجتهد وهو يعتمد على حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عبد الرحمن ابن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، لا يكون إماما حتى يعلم ما يصح من الأحاديث النبوية مما لا يصح. هنا يكون إماما مجتهدا مفتيا. المقدمة التي تليها أن الناس يتفاوتون في دراسة الحديث، دراسة علم الحديث، وهم على أصناف. الصنف الأول من يشتغل باصطلاحات أهل الحديث ولا يهتم بمعرفة معاني الحديث، فهذا أخذ جزءا وعجز عن الجزء الآخر وهو القدرة على الاستنباط من تلك الأحاديث، وإن كان فيه خير إلا أنه قصر في جانب عظيم وهو جانب الاستنباط. هو عنده معرفة باصطلاحات المحدثين، عنده معرفة بالرجال، عنده معرفة بالجرح والتعديل، لكن معرفة الاستنباط من تلك الأحاديث قصيرة عنده. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ورب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه. الصنف الثاني صنف يشتغل بالفقه، يشتغل بالفقه وأصول الفقه، لكنه لا يعرف شيئا من علم الحديث. هذا قد أحسن في جانب وقصر في جانب عظيم، أحسن في جانب الاستنباط وقصر في جانب علم الحديث. لأن الاستنباط والبناء أو الأحكام التي تبنى على الأحاديث تفتقر إلى علم الحديث، لا بد من معرفة علم الحديث. أما الصنف الثالث فهو الذي حاز قصب السبق والرتبة العليا والقدح المعلى، وهم الذين اهتموا بعلم الحديث واهتموا بالاستنباط للأحاديث، الاستنباط من الأحاديث. هذه مقدمات ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله من المقدمات تلك الأمور التي يبينها أهل العلم بأنها مبادئ لكل علم. قال الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه المبادئ هي التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في درس غد بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.